ننتقل الى مدرسة اخرى لانه غواص في بحر النغم. دائما نتعلم من هذه المدرسة كيف يتلى كتاب رب العالمين. سليل المدرسة الانورية في فن تجويد القرآن الكريم وقاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القاري شيخ محمود الشحات محمد انور. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين فليتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا لولا أرغبنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه وقربنا عليه المرافق وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيته يكفلونه فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون

قال رب إني ظلمت نفسي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه عليك يا الله يرحمك يا ابو انور. قال ربي بما فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستخلقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى فلما الله يرضى عنك. و ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال صدق الله العظيم. التلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القاري شيخ محمود الشحات محمد عنوه، والذي عيشنا مع القصص التي نزلت على قلب الحبيب محمد في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي ينقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت بالإضاءة العالمية ومكبرات الصوت وواجب الضيافة تحت إدارة الحاج محمود الفلاح وأولاده أصحاب مخازن الفراشة الكبرى وعميد مقاول الفراشة لمحافظة الشرقية وجمهورية مصر العربية والمقيم بكفر أبو حسين بجوار مطحن أبو شعبان.